والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، مر معنا في الدرس الماضي حديث الهجرة الطويل الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد تحدثنا عن طرف من هذه القصة في الدرس الماضي، وسنتابع بإذن الله ما تبقى من هذه القصة السيئة العطرة هذه الليلة. النبي عليه الصلاة والسلام كما تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يرتاد بيت أبي بكر كثيرا، وأبو بكر هو من علمتم ومنزلته من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المكان الذي لا يكفر، وكان هو مستودع سر النبي عليه الصلاة والسلام ومستشاره صاحبه الأول وظهيره ووزيره رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر رضي الله عنه واحد من المؤمنين السابقين إلى الإسلام الذين صبروا على الأذى في سبيل الله، وهو كما مر معنا إنسان له قيمته وله مكانته في المجتمع المكي وبين قبائل العرب عامة، ولكن ناله ما نال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأذى. ولما اشتد الأذى عليه أراد أن يخرج من هذه الدار، دار مكة، وهي دار التي نشأ فيها، دار قومه وأهله، والخروج منها ومفارقتها أمر ليس بسهل بيده، ولكن الإنسان الذي يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى لا يبالي بشيء من أمره. خرج أبو بكر رضي الله عنه من مكة يريد أن يجد مكانا يعبد الله سبحانه وتعالى فيه من غير أن يجد مضايقة، وخرج لعله يقصد الهجرة كما هاجر أصحابه من قبل إلى الحبشة، فلقيه ببعض الطريق أحد زعماء القبائل العربية زعيم قبيلة القارة، وهذه قبيلة مشهورة في القبائل العربية، وكانوا مشتهرين بجودة الرمي. فلقيه زعيمهم وهو يعرفه وسأله أين تريد يا أبا بكر؟ قال أريد أن أجد مكانا أعبد ربي فيه، خرجت لهذا الغرض. فاستعظم الرجل وهو الكافر، هذا الزعيم القارح كان كافرا، ولقيه ترك الغماد وهي المنطقة التي تعرف الآن بالمر، لقيه بها في الجنوب هنا اتجاه بيجان. استعظم أن يخرج من مكة رجل كأبي بكر صاحب الخصال الحديدة السجايا التي تميز بها، ومدحه وأثنى عليه. ومن العجيب أن يتفق مدح هذا الرجل لأبي بكر رضي الله عنه على صورته وهي صورة مهولة عظيمة. فارتاع النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إلى زوجته المؤمنين خديجة فزعا، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن طمأنت وسكنت روعة وقالت: كلا والله لا يؤذيك الله، إنك لتبلغ الوحي تكذب المعلوم وتعين على نوائب الحق. هذه كلها خصال الجن وخصال الخير التي لا يمكن أن يكافئ الله سبحانه وتعالى عليها إلا خيرا منه، لأن الجزاء بالعمل. فهذا الرجل أثنى على أبي بكر رضي الله عنه بمثل ما أثنت به أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، لست بالنكرة ولست بالإنسان المهين، أنت صاحب خير، ومثلك يجب أن يبقى في مكان ينتفع به الناس، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتدب الرجل نفسه ليكون جارا لأبي بكر ليثيره ليحميه. ومسألة الجوار هذه كانت مسألة معروفة عند العرب، كان الإنسان الكريم صاحب المنزلة إذا أجار إنسانا أدخله في جواره، يعني أدخله في أمانه وحمايته، لا يستطيع أحد أن يصل إليه. فقال: فأنا لك جار. هذا الزعيم يقول: أنا لك جار، ارجع واعبد ربك، ارجع إلى بلدك. فرجع وارتحل معه مستغلا، هذا الزعيم ارتحل مع أبي بكر إكراما له، حتى جاء إلى قريش فناداها وطاف في نواديها وأخبره بما عزم عليه أبو بكر، وقال: إن مثل هذا الرجل لا يخرج ولا يخرج، كيف تخرجون رجلا مثل هذا وهو يصنع هذه الخصال الخيرة، يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش. وهذه مسألة أيها الإخوة يجب أن نقف عندها. العرب تميزت بوفائها وتميزت بصدقها، كانوا يعترفون لأصحاب الفضل بفضلهم، ولعل هذا من أسرار اختيار الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من العرب، صاحب الرسالة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، كثير من العرب بما كان فيهم من فضائل، مع أنهم كانوا أهل شرك وأهل وثنية وعندهم أمور سيئة، إلا أنه كانت خصال الفطرية حديثة، فما أنكروا ذلك على أبا بكر، فأقروا بهذا الخصال. ولعلكم تذكرون جميعا ما أجاب به أبو سفيان رضي الله عنه عندما سأله هرقل عظيم الروم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سأله عنه فلم يكذب، صدق في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه. وهذا من محاسن الشير، إذا كان الكفار وهم أهل ضلالة بعيدون عن الله سبحانه وتعالى فيما مضى من الزمن يلتزمون بهذه الأخلاق وهذه القيم، فحري بالمسلمين أن يتجسدوا. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض، ولا يعرف الفضل لأهله إلا أهله، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. وليس من محاسن القيم أن تغلط الناس أن تحتقر بكر رضي الله عنه، وعرضوا على الرجل حلا وسطا، قالوا له فليصلي في داره وليقرأ فيها ما شاء ولا يؤذنا بذلك ولا يستعجل به، يعني إظهار الصلاة وإظهار الإسلام، هذه دعوة فاضلة. وكثيرا ما كانت تؤثر في الناس، لأن الناس أصحاب الفطر السليمة يتأثرون بالحق إذا تبين لهم، مع أن أبا بكر ومع أن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن المسلمين في مكة لم يقاتلوا أحدا ولم يجبروا أحدا على الدخول، لكن الكفار ما كانوا يريدون أن تصل هذه الدعوة إلى الناس، لأن الناس سيتأثرون بها، حتى وإن ردها بعض أهل الاستعلاء وأهل التكبر، إلا أن أهل القلوب السليمة وأهل الفطر الصافية سيتقبلونها. فقالوا فليصلي في داره، لكن لا يؤذنا به ولا يستعلم، يعني لا يصلي في مسجدنا ولا يعلن هذا أمام الناس، في داره لا نسأله عما يفعل، خشية أن يفتن نساءنا وأبناءنا، لأن هؤلاء أصحاب فطر فاضل، فإذا رأوا الحق تأثروا به. والقرآن والهدى ودعوة الإسلام عليها حلاوة ولها طلاوة ولها تأثير، حتى ولو لم يدعى إليها أحد هي تؤثر، وأعظم ما يؤثر كتاب الله الكريم. وقد ثبت في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن كفار قريش كانوا يقفون منه الموقف الذي تعلمون ويحاربونه بكل وسيلة ويمنعون الناس من الوصول إليه ويحاولون تفرقتهم عنه، إلا أنه ثبت أن عددا من زعمائهم كانوا يتوافدون إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، في هدأة الليل يستمعون القرآن. وحدث ذات مرة أن اجتمعوا وهم هؤلاء الذين كانوا يشددون على الناس وكانوا يتواصون فيما بينهم ألا يسلموا وألا يدخلوا في دين محمد، كانوا يأتون فيستمعون القرآن، جذبهم القرآن بعظمته سحره وتأثيره على النفوس وجمال قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فما كانوا يتمالكون أنفسهم من أن يأتوا إلى بيت هذا الرجل الذي يعلنون عداوته ويفعلون كل ما يستطيعون في سبيل صرف الناس عنه، لكنهم ما كانوا يتمالكون أنفسهم عن المجيء إلى بيت داعي إلى القرآن. فأبو بكر رضي الله عنه بقي مدة في بيته يصلي ويعبد الله، لكنه دائما من ذلك، فابتنى مسجدا في مقدمة داره وقام يصلي. وكان أبو بكر رضي الله عنه شديد التأثر بالقرآن، كان أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن أثر فيه فبكى، كان سريع التأثر. فكان النساء والأطفال والخدم يأتون فيقفون على أبي بكر وهو يصلي ويتأثرون به وهو يخشع، وابتد هذا التأثير بين الناس، وكثر رواده وكثر المطالعون له، فخشيت قريش أن يفتن أبناءهم ونساءهم، فأرسلوا إلى جهنم يشكون له ما صنع جاره هذا أبو بكر، وقالوا قبلنا جوارك وأجرنا من أجرت واشترطنا أن يفعل ذلك في بيته، لكنه ما التزم بهذا، وأصبح أبناؤنا ونساؤنا يتوافدون عليه ويتأثرون به فكلموا. فجاء الرجل، جاء ذلك الزعيم إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له إني لا أحب أن يخبر رجل من ذمتي، أنا إنسان لي منزلتي ولي كرامتي ولي سمعتي، ولا أحب أن ينال جواره أذى، وقد أدخلتك في جواره، فإما أن تلتزم بما شرطنا عليه، وإما أن ترد إليه جواره. قال أرد لك جواري، وأنا في جواري من هو خير منك. وهذا أيها الإخوة من الثقة بوعد الله سبحانه وتعالى، من الاستهانة بالأذى من سبيل الله سبحانه وتعالى، من الصبر على ما يلقي الإنسان. وهذا في الدليل على أن الإنسان إذا أحس من نفسه أنه يستطيع الصبر على الأذى الذي يلاقيه من سبيل الله فالصبر خير له. فرضي أبو بكر رضي الله عنه بذلك ورد إليه جواره، فعجل الله سبحانه وتعالى بالفرج. النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الأثناء ذكر لأصحابه أرض الهجرة ووصفها لهم، فانطبق الوصف على المدينة، فهاجر من هاجر، هاجر من هاجر من الصحابة الذين استطاعوا أن يخرجوا من مكة، هاجروا إلى المدينة. ورغب أبو بكر رضي الله عنه في أن يهاجر في سبيل الله، ليجد إخوانا له يعينونه على طاعة الله، وليجد مكانا يأمن فيه على إقامة دين الله. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال على رجله، على مهل، لا تستعجل لأمر يريد الله سبحانه وتعالى. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أنه يريد أن يهاجر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأبي بكر أنه يريد أن يهاجر، أنه أذن له في الهجرة. وما كان أبو بكر رضي الله عنه يظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيهاجر من مكة، وفرح فرحا عظيما بهذا الأمر، وقال يا رسول الله الصبر، إذا كنت تريد أن تهاجر فإني أريد أن أصحبك، لن أجد خيرا منك لمرافقتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له الصبر، قبل النبي عليه الصلاة والسلام مصاحبته. ما كان من أبي بكر إلا أن سارع وجهز راحلتين، هي وسائل النقل، الرواحل، تعرف وسائل الانتقال الأسفار. فسارع أبو بكر فاشترى راحلتين وربطهما وقام يعلقهما انتظارا لمحين حتى يحين الوقت الذي يأذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة. ما سأله متى نخرج ولا ألح عليه، كان يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتصرف إلا بوحي من الله. فبدأ يعلق هذه الرواحل له وللنبي عليه الصلاة والسلام. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكثر المجيء إلى دار أبي بكر في الصباح وفي العشي، حتى ألفه أهل أبي بكر، اعتادوا مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته كثيرا، ما كانوا ينكرونه ولا كانوا يستغربون مجيئه، إلا أنه في يوم من الأيام تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكانت صغيرة، تقول جاء في وقت ما اعتاد أن يأتي، في غير الأوقات التي كان يعتاد المدينة، كان في الصباح، كان في العشي، لكنه في هذه المرة جاء في حر الظهيرة، والناس أهل الفطنة وأهل الذكاء يتنبهون، يعلمون أنه إذا جاء أمر على خلاف المعتاد أن وراءه شيء، فلاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في هذا الوقت، فقالوا إنه ما جاء إلا لأمر عظيم، وأخبروا أبا بكر فاستقبله وأدخله. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفاتح أبا بكر في شأن الهجرة، وأراد أن يخلي أبو بكر الدار حتى يفاتحه بما جاء من أجله، فطمأنه أبو بكر وقال إنما هم أهلك يا رسول الله. من في الدار؟ في الدار عائشة أم المؤمنين وأمها أم رومان زوج أبي بكر رضي الله عنه، كأنهم أهله يعني لا حرج عليه، لا تخشى شيئا. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد أذن له بالهجرة، فقال يا رسول الله إني قد أعددت راحلتي لي ولك. فرح بهذا، يفرح بماذا؟ بالغنائم، بالأموال، يفرح بالهجرة، يفرح بالخطية عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو في ذلك الموقف العظيم ليس عنده مال، وهو محتاج إلى رفض أن يأخذ الراحلة التي أعدها له أبو بكر إلا بثمنها. هذا موقف مهم ينبغي أيضا أن نقف عنده طويلا، فإن الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى يحتم على الإنسان أن لا ينظر إلى أعراض الدنيا. لو أخذ النبي عليه الصلاة والسلام راحلة أبي بكر ما رزأه شيئا، لأن أبا بكر كان له مال، ولا ما شق ذلك على أبي بكر، ولكانت أمنية أبي بكر أن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام تلك الراحلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يأخذها إلا بثمنها. النبي خالد في سبيل الله مرضاة الله، فما ينبغي أن يكدر هذا الخروج وهذه النية وهذه العبادة، ما ينبغي أن يكدرها بشيء من أمور الدنيا، يريد أن يجعلها خالصة لوجه الله حتى ولو تحملت مسؤوليات. فقبل أبو بكر، ثم بعد ذلك أعطي هذه الرواحل لرجل يهما بها بعد 3 أيام عند الخاطر في المكان الذي وعده. ثم انطلق أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام إلى الغار غار الثور، ودخل اختبأ فيه، وعلمت قريش، علمت بخروج النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تتذكرون جميعا أن قريش كانت ليلة الهجرة قد أعدت العدة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وتشاوروا فيما بينهم كيف يقتلونه. النبي عليه الصلاة والسلام له عشيرة بنو هاشم، ولهم أقارب بنو المطلب، وبعض بطون قريش تعاونهم، فلو انتدب إنسان من بستانهم لقتل النبي عليه الصلاة والسلام قامت عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام عليه فقتلته، فماذا يصنعون؟ كيف يتخلصون من هذا المشكل؟ تشاوروا فيما بينهم كما اهتدوا إلى شيء. من الذي أشار عليه؟ الشيطان. الشيطان شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض سحر القول غرورا. هؤلاء كفر فجر فسق وأهل الضلال دائما أقرب القلب من الشيطان، بينهم اتصال مباشر. فجاءهم الشيطان أبو مرة في هيئة رجل من أهل نجد، رجل وقور، وجاءهم وسأله فقال قد علمت الذي سمعته من أجل وعد الرأي. ما هو الرأي؟ قال اجتنبوا من كل قبيلة الرجل، نسى 10 قبائل من قريش، كل قبيلة رجل، فيجلسون على بابه، فإذا خرج يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. هل تستطيعوا عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن تقابل هذه القبائل كلها؟ لا. فاستحسنوه رأيه واستصوبوه، وما كانوا يعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أسمع الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده أمانات، كانت عنده ودائع، كانت عنده حقوق للناس، لأن حتى الكفار كانوا يأتمرونه على أموالهم. ماذا يصنع النبي عليه؟ هل يسر ويتركها؟ لا. هل يردها إلى أصحابها علانية فيعلم قريش حينئذ بخروجه فيمنعونه؟ ماذا يصنع؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من السابقين للإسلام وهو الفارس المغوار، أمره أن ينام على فراشه حتى إذا أصبح الصباح رد إلى الناس ودائع بعد خروج الدجال. وأرسل الله سبحانه وتعالى سنة من النوم على هؤلاء الفرسان الذين كانوا يجلسون عند باب النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بينهم وهم لا يشعرون، وحثى في وجوههم التراب وقال الشاهد في الوجوه ما أحد منهم خرج. وعندما بعد قليل استيقظ وكانوا يتطلعون من الباب فيرون علي رضي الله عنه نائما ويظنون أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أصبحوا دخلوا فوجدوه عليا وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أسلم. أبو بكر رضي الله عنه أعد خطة محكمة للهجرة، لو خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر مباشرة وسافروا لحقته قريش في بعض الطريق، ماذا يصنعون؟ قرروا أن يختبوا في هذا الغار 3 أيام، وقرروا أيضا رتب أبو بكر رضي الله عنه مع راعي غنمه عامر بن زهير رضي الله عنه أن يأتي إليه في المساء بالغنم ويحلب له منها ويسقيه، فإذا ما أقبل الصباح ذهب بغنمه إلى المرعى والتقى ببقية الرعاة كأن شيئا لم يحدث. وأيضا رتب أبو بكر رضي الله عنه مع ابنه عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، كان شابا خفيفا خفيفا الامور عندما تسند الى اهلها تحصل النتائج الجميله. فعبد الله رضي الله عنه كان شابا قويا قويا حاد الذهن ووقد الذكاء، كان يتسمع اخبار قريش وما يدور بينهم فيأتي في الليل فيخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، وإذا أقبل الصباح خرج بغلط قبل أن يطلع الفجر، فجاء إلى أهل مكة وخالطهم فلا يشكون بأنه كان معهم في الليل فيسمع ما يقولون. وقريش ذهبت أثر النبي عليه الصلاة والسلام يتتبعون آثار أقدام حتى وصلوا إلى الغار، كانت يجب الله سبحانه وتعالى قد بعث العنكبوت فبنت على فم الغار، وبعث حمامة فبنت عشا على فم الغار، كانت قريش تأتي وتقول إنه دخلها هنا، ولكن بعضهم كان يقول لبعض كيف تقولون هذا؟ هذا المكان مهجور، هذه العنكبوت قد بنت، وهذه الحمامة تركض على بيتها في عشها، وهذا يعني أنها هنا من مدة طويلة. أنا بحق الله وما يعلم جنود ربك، هذه المخلوقات الضعيفة العنكبوت والحمامة فعلت فعلا عظيما. وأبو بكر رضي الله عنه الغار منخفض، غار ثور كل انخفاض، والذي يقف عند بابه يكون مرتفعا. وكان أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام في داخل الغار، وأبو بكر يرى الكفار حول الغار، يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام كان واثقا بوعد الله. قال ما ظنك في الحي؟ الله قال لا لا تخف. وقبل ذلك كان أهل أبي بكر اصطنعوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر طعاماً.